فيك يا عمر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبسم الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتاب تفسير القرآن العظيم في جزء يتناول فيه فضائل القرآن الكريم، حديث آخر في معناه عن سليمان بن سرد. قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا وبإلي. قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد يرفعه قال: أتاني ملكان فقال أحدهم اقرأ، قال: على كم؟ قال: على حرف. قال: زده حتى انتهى إلى 7 أحرف. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن أحمد بن سلام عن إسحاق الأزرقي، ولا سلام، عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد أنه قال: أتى أبي بن كعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين اختلف في القراءة فذكر الحديث، عبد الرحمن بن محمد بن وهكذا سلام. رواه سلام ده ابنه نعم، صلى الله عليه وسلم، وهكذا الجمح. رواه أحمد بن منيع الجمحي، ولا البكندي، ابن سلام الجمحي. يبقى ابن سلام صاحب طبقات شعراء، ولا محمد بن سلام البكندي؟ الجمحي. الجمحي، أحسن الله إليك، عبد الرحمن بن محمد بن سلام، أحسن الله إليك. قال: وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب به، ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن العوام عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن أبي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن فلان العبدي. قال ابن جرير: ذهب عني اسمه عن سليمان بن سرد عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: رحت الى المسجد فسمعت رجلا يقرا، فقلت: من اقراك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذا. قال: فقرا. فقال: احسنت. قال: قلت: انك اقراتني كذا وكذا. فقال: وأنت قد أحسنت. فقلت: أحسنت؟ قال: فضرب بيده على صدري ثم قال: اللهم أذهب عن أبي الشك. قال: ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا. قال: ثم قال: إن الملكين أتياني، فقال أحدهم: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدني. فقال: اقرأه على حرفين حتى بلغ 7 أحرف. فقال: اقرأه على 7 أحرف. وقد رواه أبو عبيد عن حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شتير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. ورواه أبو داود عن أبي داود الطيالسي عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله عنه بنحوه. فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة تو اشتي من حيث الجملة عن أبي بن كعب رضي الله عنه، والظاهر أن سليمان بن سرد الخزاعي شاهد على ذلك، والله أعلم. حديث آخر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن وهب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد. فقال ميكائيل: استزد. فقال: اقرأ على 7 أحرف كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب برحمة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة به، وزاد في آخره كقولك لما تعال. حديث آخر عن سمرة قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة أنه قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سامرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. إسناده صحيح ولم يخرجوه. حديث آخر عن أبي هريرة قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني أبو حازم عن أبي سلمة لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، مراء في القرآن كفر 3 مرات، فما علمتم منه فاعملوه، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة عن أنس بن عياض به. حديث آخر عن أم أيوب قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن أبي عن أم أيوب امرأة رضي الله عنها، يعني امرأة أبي أيوب الأنصارية رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، أيها قرأت جزاك. وهذا إسناد صحيح، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي جهيم قال: أبو عبيد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى الحضرمي، وقال غير عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا فإن مراء فيه كفر. هكذا رواه أبو عبيد على الشك، وقد رواه الإمام أحمد على الصواب. فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال حدثني أبو جهيم رضي الله عنه أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القرآن يقرأ على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. وهذا إسناد صحيح أيضا ولم يخرجوه. ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو يعني ابن العاص: إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسور بن عقربة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوه، وفيه فإن المراء فيه كفر أو إنه الكفر به، وهذا أيضا حديث جيد. حديث آخر عن ابن مسعود قال: ابن جرير رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يحيى بن شريح عن عقيل بن خالد، عقيل وليس عقيل، عن عقيل بن خالد عن سلامه بن ابي سلامه بن عبد الرحمن عن ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كان الكتاب الاول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القران على من سبعه ابواب وعلى 7 احرف: زاجر وامر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال، فاحل حلاله وحرم حرامه وافعال ما امرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بامثاله واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه. وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. ثم رواه عن أبي كريب عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب عن قاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه وهو أشبه، والله أعلم. فصل. قال أبو عبيد رحمه الله: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن حمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل القرآن على 3 أحرف. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، وهذا شيء موجود، ولكنه عندنا أنه نزل 7 لغات متفرقة أنه نزل 7 لغات متفرقة في جميع القرآن في لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7، وبعض الأحياء يسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن على 7 لغات منها 5 بلغة العجوز من هوازن، ولا العجز جمع عجوز، قال أبو عبيد ولا العجز قال أبو عبيد والعجز ولا العجز هم بنو أسعد بن بكر وجشام بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. العجز. نعم. نعم العجز بالضمتين. نعم نعم أحسن الله.

لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني الكلمة دي اللي قبل اللي بعد قريش وقرأه ولا على لغة قريش وقراءة رسول الله بلغة قريش يعني عندي وقرأه بس الكلام مش متصل كده. وإنما قال الطحاوي وغيره وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على 7 لغات وذلك لما كان يتعثر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. أحسن الله هي إليك كده قراءتي نعم أحسن الله إليك قال وقد ادعى ممكن تكون هنا وقفة على لغة قريش وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتاب لعلها قرأه بلغة هؤلاء أو بلهجات هؤلاء سيدي وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ ابو عمرو بن عبد البر ان ذلك كان رخصة في اول الامر ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت وقال بعضهم انما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وانما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية الى تفرق الامة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف الائمة على الارضة الاخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر رمضان من عمره صلى الله عليه وسلم، وعزم عليهم طيب عرض بجبر عزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت له فيها سعة، ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاثة المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منها. قال فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وكان كذلك أنا عن المتعة في أشهر الحج لئلا ينقطع زيارة بيت البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى رضي الله عنه يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة لأئمة المهديين للأئمة. القول الثاني أن القرآن نزل على 7 أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على 7 أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي وقد يقرأ بعضه ب7 لغات كما في قوله وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. قال القرطبي ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد وبعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه لم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى قرآنا عربيا ولم يقل قرشيا. قال واسم العربي يتناول جميع القبائل تناولا واحدا يعني حجازها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر قال لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق الهمزات فإن قريش لا تهمز. وقال ابن عطية قال ابن عباس ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربيا يقول لبئر ابتدأ حفراء أنا فطرتها. القول الثالث صوت تمام. القول الثالث أن لغات القرآن 7 منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش. وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. القول الرابع وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءة ترجع إلى 7 أشياء منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بين أسفارنا، فقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل ننشزها وننشرها أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش.

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقي ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا أو استثباتا وحفظا. ولهذا عارضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين، وعارضه جبريل كذلك. ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله، وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإحياء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا، هذا البخاري ولا أبو عبيد؟ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم، البخاري، عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال لا أزال، لا ذكر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود، مفيش واو، عبد الله بن عمرو، عفوا، عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه منذ سمعته، مفيش منذ عندي، أحبه سمعته، لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. تفضل شيخ، في تعليق شيخنا؟ نعم. طيب. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به، وأخرجه هو الترمذي والنسائي أيضا من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين الأول عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خاطبنا عبد الله رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمه بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلاق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، عن علقمة أنه قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر، فقال أتجتري وأن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا كله حق وصدق، وهو من إخبار الرجل ما يعلم من نفسه ما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجة، كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لما قال لصاحب مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرئ القرآن من أربعة فبدأ به. وقال أبو عبيد حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على حرف ابن أم عبد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطولا، وفيه قصة رحمه الله رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود وكان يعرف بذلك. ثم قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة، أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ورواه مسلم من حديث أمام. ثم قال البخاري تابعه

ومنهم الحبر البحر وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن. وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرتين، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنه عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: جمعت القران فقرات به كل ليله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقراه في شهر، وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضيل قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال عمر رضي الله عنه: علي اقضانا وابي اقرانا وانا لندع باللحن ابي، وابي يقول: اخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قبره ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال: نزول السكينة والملائكة عند القراءة. تبويب البخاري. وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن اسيد بن الحضير رضي الله عنه انه قال: بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وفرسه مربوطه عنده اذ جالت الفرس فسكت فسكتت او فسكنت ثم قرا فجالت فسكت فسكنت ثم قرا فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فاشفق ان تصيبه، فلما اجتره رفع راسه الى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، انصرفت إليه، انصرف ليحيى، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: أو تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير رضي الله عنه عنهما. هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا، وفي انقطاع في الرواية الأولى، وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن الحارث ابن محمد فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا، لأنه مات سنة 20 وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم فيه غضبة من حيث إنه قال: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد ولم أره بسنده متصلا عن الليث بذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف، أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك، وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن. فقال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن ثم قال: قال ابن الهادي: وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير هذا، عفوا سيد، فقد رواه النسائي في فضائل القرآن. نعم شيخا. وقال: وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن علي بن محمد بن علي

هكذا الكلام العبارة الأخيرة. يعني يقول هكذا أيضا، يقول لا نورك. فعندي بعد عليه السلام علامة استفهام، استغربت يعني. رضي الله عنهم أجمعين. فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هود قال حدثنا هود بن خالد بن ابو خالد قال حدثنا ابو قال حدثنا قتاده قال حدثنا اسود بن مالك عن ابي موسى الاشعري رضي الله عن ابي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل الذي يقرا القران كمثل الاترجه طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرا القران كالتمره طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرا القران كمثل الريحانه كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهكذا رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. وأجو مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان انه قال حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما اجركم في اجر من خلا، في اجل من خلا من الامم كما بين صلاه العصر ومغرب الشمس، ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل امالا فقال: من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود فقال: من يعمل لي على من نصف النهار الى العصر، فعملت النصارى، ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب قيراطين قيراطين، قالوا: نحن اكثر عملا واقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي اوتيه من شئت. تفرد به من هذا الوجه، تفرد به من هذا الوجه. ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فاضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المنزلة نزلت إلى الأرض جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة اعتنائه وبمن أنزله عليه، فكل مرة يحدث. استأذن سيدنا بعد إذن حضرتك. تقول ايه؟ ها؟ اقرأ يا عثمان. عثمان سبك عندك انت كمان. قال: وفي المسند والسنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله،

أن يجهر به، والإذن والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالأذن هو الاستماع، ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا الله أشد أذن إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وقال سفيان بن عينة: إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تبعه عليه أبو القاسم بن سلام وغيره، فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر، وهو تحسين القراءة والتحزين بها. اقرأ أبا فهد. بيستحضر يا حسين. عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا شكله يعني ضاعت مني الصفحة وأنا قال: حرملة سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى به، وإنما هو يتحزن ويترنم به. وإنما هو يتحزن ويترنم به. يترنم به. ثم قال: حرملة وسمعت ابن وهب يقول يترنم به. وهكذا نقل المزي والربع المغني والربعي عن الشافعي رحمه الله. وعلى هذا فتصير البخاري الباب بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا عن آيات تدل على صدقه، حيث قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدق إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين. والآخرين فأين هذا من التغني بالقرآن أو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى هذا فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر. فصل. معكم شيخنا بارك الله فيه. وبه إليه قال: فصل في إراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن رزين عن علي بن رباح اللقمي عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قباث بن رزين عن علي بن رباح. عن قباث بن رزين عن علي بن رباح اللقمي عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، فقال: تعلموا كتاب الله واغتنوه. قال: وحسبت أنه قال وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر عن رسول الله. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال واقتنوه وتغنوا به ولم يشك، وهكذا رواه أحمد والنسائي في فضائل القرآن.